بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم يعني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو، إلى أن قال قوله والخبر في باب كان من المنصوبات، تقدم بعضها، قد تقدم معنا الاستثناء بأقسامه. أيضا من جملة المنصوبات خبر كان وأخواتها، أنه معروف أن المعروف أن كان وأخواتها يرفعن الاسم وينصبن الخبر، فخبره خبرها خبر كان وأخواتها معدود من إيش؟ من المنصوبات. قال رحمه الله أي والضرب الرابع من الملحق بالأصل. وطبعا احنا قلنا الأصل هو هي المفعولات الأربعة، أو مفعولات مفعول به الأربعة، مفعول مطلق مفعول به ومعه فيه، هذه هذا الأصل في النصب. أصل النصب يكون المفعولات، ويلحق به الحال والتمييز والاستثناء، هذه كلها أي ثلاثة. والرابع من الملحق بمنصوب الأصلي خبر كان وأخواته، أي والضرب الرابع من الملحق بالأصل هو الخبر في الأفعال الناقصة، وهو خبر في الأفعال، هو الخبر، إيه هو الخبر في الأفعال الناقصة، في جميع الأفعال الناقصة الخبر من الملحقات من الملحق بالمنصوبات، وهو المسند به بعد، وهو تعريف خبر كان وأخواتها، هكذا عرف. قال هو إيش؟ هو المسند به بعد، المسند به بعد، بعد دخولها. خبر كان وأخواتها تعرفه إيش؟ هكذا عرفه. قال هو المسند به بعد دخول كان وأخواتها، لأن الخبر كان وأخواتها في الأصل خبر المبتدأ، لأن الأصل أن اسم كان وأخواتها مبتدأ وخبر، يعني قبل دخول كان وأخواتها كان مبتدأ، وكان المبتدأ مسند إليه والخبر مسند به. لما حينما تقول زيد قائم، زيد مبتدأ وهو مسند إليه لأنه أسند إليه القيام، وقائم خبر وهو مسند به. مش قيام به، مسند خلاص، ولا نفس الشيء، المسند به هو المسند. لا، يعني حصل الإسناد به، ذاك حصل الإسناد إليه، وهذا حصل الإسناد به، يعني ما تم الإسناد إلا به، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة. إذا قلت زيد ما يفهم حتى تسند، فزيد مسند إليه الخبر، والخبر مسند به. نعم. فإذا دخلت كان وأخواتها على المبتدأ الخبر، نقول في الخبر مسند به لكن ليس إلى المبتدأ، بل إلى اسم كان وأخواتها. هذا الفرق. نحو كان زيد منطلقا، فكان فعل من الأفعال الناقصة، فعل ماضي ناقص، وزيد اسمها. طبعا معلوم أنها ترفع الاسم وترفع وتنصب الخبر، هذا شيء بديهي. وزيد اسمها، ومعروف أن اسمها مرفوع. وتقدم معنا في بحث المرفوعات أنه من المرفوعات اسم كان وأخواته، وخبر إنه وأخواته. تقدم معنا هذا في ذكر المرفوعات. ومنطلقا خبرها، خبر كان وأخواته. قوله والاسم في باب إن، كذلك اسم إن وأخواتها من التابع للمنصوب الأصلي أو المنصوبات الأصلية. نعم. وهو شوف، وهو المسند إليه بعد دخولها، بعد دخول إن وأخواتها مسند إليه، لأنه كان مسندا إليه قبل إن وأخواتها، لكن باعتباره مبتدأ، الآن صار مسندا إليه باعتباره أنه اسم إن وأخواتها، ولكن هو بقي مسندا إليه، ما تغير عن هو مسند إليه مسند إليه، سواء كان قبل دخول إنا وأخواتها أو بعد دخول، لكن الفرق أنه كان قبل إنا وأخواتها مسند إليه باعتبار أنه مبتدأ، الآن مسند إليه ولكن باعتبار ثاني، وهو باعتبار كونه اسما لإنا وأخواته. قال رحمه الله: أي والضرب الخامس من الملحق بالأصل الاسم في الحروف المشبهة بالفعل. هذا في إنا وأخواتها، والمراد بإنا وأخواتها الحروف المشبهة بالفعل التي تشبه الفعل من حيث المعنى ومن حيث عدد الحروف. نعم. وهو المسند إليه بعد دخولها، ودليله عمل باب إن، ودليله عمل باب إن ما ذكر في المرفوعات. ودليله نعم أيوة. ودليله عمل باب إن أيوة ما ذكر في المرفوعات. يعني هو تقدم في المرفوعات أنه يعني هو دليل عمل إن أو دليله عمل إن. أظن الهاء ليس له مكان هنا، ما عندنا نسخة ثانية غيرها. ودليل ما ودليل عمل باب إن ذكر في المرفوعات. ثقل في الأخر ذكر أنه لماذا التمير لماذا إن عملت، لأنها تشبه الفعل. من أي جهة تشبه الفعل؟ من جهة أن معناها معنى الفعل، لأن إن معناها أؤكد يعني، وليت معناها أتمنى، فهي في معنى الفعل يعني معناها معنى الأفعال يعني. كما أن هناك أسماء تعمل لكونها تشبه الأفعال في المعنى، مثل صح وهي هاتة فأعطيت العمل، كذلك هناك حروف تشبه الأفعال فتعمل من هذا، ولأن حروفها كحروف الفعل. فمثلا كما أن الفعل يوجد فيه ثلاثي ورباعي وخماسي، كذلك هذه الأفعال فيها ثلاثي مثل إن وأن، فيها رباعي مثل كأن مثلا، وفيها خماسي مثل لكن مثلا. فمن هذه الجهة أشبهت الفعل، لكن عملها يختلف عن عمل الفعل، لأن عمل الفعل مرفوعه يعني مرفوع الفعل مقدم على منصوبه، الفعل يعمل يرفع الفاعل وينصب المفعول، ويكون الفاعل أي المرفوع مقدما والمفعول به مؤخرا، أليس كذلك؟ هذا في الفعل، ضرب زيد عمرا. طيب إن وأخواتها لما كان عملها بسبب المشابهة، إذن هو عمل فرعي وليس عملا أصليا، ف يعني عكسنا في العمل، جعلنا المنصوب هو المقدم والمرفوع هو المؤخر، يعني الاسم منصوب إن زيدا قائم مثلا. إيه نعم، لأن يعني حتى يختلف عمل الفرع عن عمل الأصل، وإلا لو جعلنا عمل الفرع كعمل الأصل، الفرع يعني الحروف المشبهة بالفعل هي فرع متفرع عن الفعل من جهة أنها تشبه الفعل يعني، وعمل الفعل الأصلي تقديما للمرفوع وتأخير المنصوب، هذه الأحرف أعطانا اللي هي الفرعية أو هي فرع في العمل، أعطيناها العمل الفرعي وهو بالعكس، وهو تقديم المنصوب وتأخير المرفوع. تقدم هذا الظاهر كله في بحث المرفوعات، لكن هذا قوله ودليله الهاء ليس في محله، ودليل عملي إن وقواته ما تقدم. لو كان فيه كتاب، هذا الكتاب النسخة اللي أنا أعطيت لهذا شو اسمه أمير، موجود أمير؟ موجود. بس تأكد منه أنه موجود هذا ودليله الهاء موجود ولا لا، لأن النسخة تركية طبعة هي مصورة عن طبعة اسطنبول. قال رحمه الله: نحو إن زيدا قائم، فإن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وزيدا اسمها، وقائم خبرها. قوله: واسم لا لنفي الجنس، خلينا نتوقف هنا وصلى الله على سيدنا، لأنه هذا فيه شوي بحث.